تنفسخ ويصغر الدعمه. نعم. كما لو أوصى إليهما معه ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موصى له، لأنه لم يرضى بنظره وحده كالوكيلين. وإن قاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا، وإن جعل أحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صحة، ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصى الموصي وبعد موته. نعم يصح، لما وصى له قال نعم ما يخالف، قال ترى وصيتك أنت وصي على أولادي أو وصي على ثلثي أو وصي على مثلا هذا المبلغ تقيم به مسجد أو كذا، صحت سواء وهو حي الموصي أو بعد موته. ولو عزل نفسه متى شاء، وله عزل نفسه متى شاء. نعم له أنه يقول لا أنا ما أقبل، ما أقبل الوصية. نعم. وليس للموصى إليه أن يوصي إلى إلا أن يجعل إليه. نعم ليس له أن يوصي. مثلا قال نعم نعم قبلت الوصية لكن أنا بيوكل فلان عنه، يقول لا ما يجوز، إما أنت تشتغل به ولا ما يجوز، إلا أنه قال لك أنت وصي وإذا أردت توصي أحد فلا بأس، مثلا هو أذن لك، أما أنت فقط مثلا هو قال لك أنت وصي على كذا وكذا، وإذا عجز أو انشغلت فتوكل شخص هذا له ذلك، وإذا ما قال له كذا فهو لا ما يصح أنه يوكل. نعم. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم. نعم لا بد أن يكون في تصرف معلوم، يكون وصي مثلا يقول أنت وصي لي بس ويسكت، لا أنت وصي على ثلث مالي تصرفه مثلا في مصارف البر والإحسان، أو أنت وصي على الأصاغر من أولادي تحفظ أموالهم وتربيها لهم وتنفق عليهم منها لا بأس، أو مثلا أنت وصي على تزويج بناتي، لأنه ربما يوصي واحد للمال يعني يشتغل به كذا والبنات ما يوصي عليهم غيره، يوصي عليهم واحد أشد ثقة وأشد أمانة، إنه ما يعقد إلا على ناس أكفأ وناس دينين وناس مستقيمين، المال ربما يوكل عليه واحد يحسن التصرف فربما يوصي هذا فيها، فهو ما ينفذ إلا بشيء عين إليه. إذا قال أنت وصي على الأصاغر ولا عاقد بناتي وعلى مثلا الثلث منهم هذا صحيح، أما إذا ما قال أنت وصي بس وأطلق ما صحة الوصي، وش على أي شيء وصي، لا بد أنه يعين. ليعلم الوصي ما أوصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه، يملكه الموصى. نعم لابد أن الموصي يملك الشيء هذا، يوصيه بشيء ما يملكه ما يصح، يقول أنت وصي بثلث مالي أو كذا، يقول لو قال أنت وصي على أولادي الكبار نقول ما تصح الوصية، مالك توصي على أولادك الكبار هم بالغين ومرشدين، ما توصي ما تملك الشيء هذا، هم أنت ما تصرف به، لكن أولادك الصغار صحيح توصي لهم، لكن تقول أنت وصيين على أولادي كلهم كبيرهم وصغيرهم وهم فيهم ناس رجال وبالغين، هذولا ما تصح الوصية، هذا لهم اللي تصرفهم بنفسهم، فلا من حقك أنك توصي على عيالك البالغين المرشدين ما يصح لك. كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، لأن الوصي يتصرف بالإذن فلم يجز إلا فيما يملكه الموصى. نعم نعم كالوكالة الموصي. نعم ما يملكه الموصي ولو كان حي هذا اللي بده يوصي، ولو كان حي يجوز يعني ما مات يبي اي ما تسمى وصية بيوكله. نعم. هذه تسمى وكالة وصية، قال أنا موكلك مثلا على كذا وكذا أنا بس على تزويج بناتي أو على أي لا هذه يعني في المستقبل، يعني يقول إنسان أنا مت لا يعني أو في حياته لا بس ما يجوز، يجوز يوكل. نعم يجوز أن يوكل شخص. نعم هذه إذا كان بحياته تسمى وكالة، وإذا كان بعد موته فهذه اللي تسمى وصية، والبحث الآن في الوصية، لكنه يجوز في حياته ونشاطه يقول والله أنت ترك وكيل وكلك أنك تزوج بناتي وعطاه وكالة شرعية لا بس على الكفو، اللي انت تعرف انه كفو، انا مثلا ربما يقول والله انا اجنبي ولا اعرف الناس ولا كذا وانت فاهم وانت ترك وكيل اللي بالشيء هذا وكتبه فيجوز هذا له. نعم. ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر. نعم. ونحو ذلك. المرأة ما لا تصرف باولادها هذا من حق الاب، فالمرأة لو وصته ما الاب هو اللي يتصرف به. نعم. وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد نعم كوصية الرجل بالنظر على أحد أولاده والبالغ الرشيد، هذه ما تصح، لأن البالغ الرشيد ما هم وصي عليه، حتى أبوه ما هم وصي عليه، إذا بلغ وأرشد خلاص استقل بنفسه، ما أبوه ما يصير وصي عليه، لكن أبوه له عليه حق وله يعني، لكنه بس ما يوكل عليه أحد. نعم أبوه نعم من حقه أبوه، له أنه يأخذ من ماله، وله أنه مثلا يطلب منه الشيء، وله له حقوق عليه، لكن ما هم من حقه أن يجي بجنب يقول ترى وكيل على هال ولا لا يتصرفوا بشيء، وهو عاقل بالغ الرشيد يحسن التصرف، لا ليس له ذلك. نعم. فلا تصح لعدم ولاية الموصى الموصي حال الحياة، ومن وصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره، من وصي إليه بشيء لم يكن وصيا في غيره، إلا من وصاه على ثلثه فلا له دخل بعياله، وصاه على أولاده الأصاغر ما له دخل في الثلث ولا على أحد ولا عقد البنات ولا، قال أنت وصيا على أولادي الصغار فيهم بنات وفيهم ذكور، ما له حق زوج البنات لأنه ما وصاه على التزويج، وصاه على حفظ مالهم ورعايتهم والنفقة عليهم، فإن قال ويعقد البنات أو يزوج بناتي نعم، ما قال لا، اللي يزوج الولي إذا كان أبوه حي مثلا جده حي موجود فهو الولي الشرعي، ما هو موجود الأخ الشقيق هو الولي الشرعي، ما هو موجود الأخ لأب هو الولي الشرعي، فإن قالوا لا فلان يتولى الصرف على أولادي ويحفظ حقوقهم وكذا ويزوج البالغة من البنات، هذا نعم صح، وإذا ما أطرى الزواج فلا له من حق، فلا له حق يتصرف بهذا. نعم. يعني هل يجوز أن يتزوج ها؟ هو موكل أنه يجوز بناته، هل يجوز أن يتزوج واحدة منهم؟ هو يتزوج لا. لا لا يعني هل يجي إلى هذا العرف مثلا أو لا بد من النص، يعني عرف متعارف عليه أن بالوصية يعني لهم مطلق التصرف مثلا أو لا شيء لا لا لا ما يدخل فيها لا بد من لا النص لا, لا ما يمشي العرف فيها لا. لأن الأصل أن الأب هو المسؤول عن وهو الولي، ولا يصح النكاح إلا بعقد من الأب، فإذا كان الأب ما هو موجود فالجد، إذا كان الجد ما هو موجود فالأخ الشقيق وهكذا، فهذه أمور شرعية ما يجري فيها، لو متعارف عليه عند الناس ما يمشي العرف، لأن يعني هذه النصوص شرعية. أنا الأخ الشقيق ما بلغ ما يصير ولي، لابد يكون بالغ، كل هذا يشترط به البلوغ وزيادة على البلوغ الرشد، وزيادة على الرشد في النكاح، يعني معرفة الكفر، ما حتى ولو كان يحسن التصرف بالمال والبيع والشراء ورجل وكذا، لكن ما يفرق بين الأكفة، ما يفرق، ما يصح يتولى، لابد أن يكون يعرف الأكفة، لأن الرشد في المال شيء، والرشد بالنسبة للكفاءة المتزوج شيء آخر، لابد أن يكون يعرف الكفر. في هذه الحالة الوصي هو اللي يقوم بالعقد. في هذه الحالة. إيه. الوصي هو اللي يقوم بالعقد. لا الوصي ما له حق، هذا إذا كان فيه أخ أعرفه بالشيء هذا. ولا الحاكم اللي يتولى هذا. القاضي هو الذي يتولى هذا ويوكل من يشاء منه. يوكل شخص هو. الحاكم يوكل الشخص الذي يعرف. وكفوا في الشيء هذا لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل، ومن أوصى بقضاء دين معين فأبى الورثة وأجحدوا أو تحد وجحد وجحدوا وجحدوا في ألف ها؟ في ألف وأجحدكم أو تعذر إثباته قضاه باطنا بغير علمهم إذا استطاع. نعم إذا قال مثلا فلان يبي منه 10,000 ريال لكن فلان ما عنده دليل ما عنده حجة وقال والورثة ما يمكن تعطيه 10,000 ريال هذا ما له حجة يدعي دعوة هو عنده بينة كان عنده بينة نسمح للتعفيف قال أنا موصى أني أعطيه أدفع له 10,000 فهذا قالوا لا أنت ما تدفع هذا المال مالنا ولا تصرف فيه إلا إذا كان عنده حجة على أنه يطلب من مورثنا 10,000 لا بس عطني إياه قال عطنا حجك والله أنا ما عندي حجة أنا مقرض أنه إياه قرض ولا عندي أحد واللي بينه وبين الله وما ظننت أن الأمور تبي تصير كذا ولا أشهدت ولا أخذت عليه ورقة ولا شيء نقول مثل هذا ما له حق انه. لكن اذا كان المال بيده ويعلم هو الموصى اليه يعلم صدقه يعرف انه صادق واستطاع انه يسدده ولو ما علم الورثة فله ذلك يبري ذمته. فان كان ما استطاع هذا فلا يلزم لا بد من اثبات. ومن اوصى بقضاء دين معين فابى الورثة او جحدوا او تعذر اثباته قضاه باطنا بغير علمهم. نعم قضاه اذا استطاع يقضي باطن يعني يقضي سر يدفع له المبلغ هذا ولو ما دري والورثة لان الورثة ما نعينه وهو يسدد الدين هذا ولو ما دري والورثة اذا قدر على ذلك واذا ما قدر فلا بيد حيلة. نعم. هل هذا يخبر في الحاكم افضل؟ ها؟ يخبر في الحاكم حتى لا يعني لا الحاكم يبي يقول له اثبت بينه لو راح للحاكم. الحاكم ما يحكم حتى ولو ان الحاكم يعلم ان الحاكم ما يجوز يحكم بعلمه لا بد بينه عطنا شهود ولا شاهدوا يمينك. نعم. وكذا ان اوصى اليه بتفريق ثلثه وابوا او جحدوا اخرجه مما في يده باطنا. اذا كان يقدر على ذلك يستطيع. نعم. وتصح وصية كافر الى مسلم ان لم تكن تركته نحو خمر. نعم لو كان كافر قال والله قال أنا الكافر أوصى بشيء من المال ووكل عليه إنسان مسلم يتصرف فلا بأس بذلك. لا بأس أن المسلم يقبل الوصية وينفذه إلا إن كان فيها شيء محرم. عنده مثلا أوصى له مثلا بيع مثلا خنزير ولا بيع خمر هذا ما يجوز لأن هذا محرم بيعه محرما أكله فالمسلم ما يقبل الوصية ويرفضها. لكن وصاله مثلا البيت اللي تصرفه مثلا يعمل فيه وكذا لا بأس بذلك. نعم. وإلى عدل في دينه وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفريق الوصي الثلث الموصى إليه بتفريقته لم يضمن الوصي برب الدين شيئا. نعم لو ظهر بعد ذلك لو وصى وكان مثلا فرق ثلث ثم بعدين بعد سنة سنتين ظهر عليه دين قال أنت اللي وزعت المال وأنت اللي تصرفت بالثلث ووزعته على الفقراء والمساكين وعليه دين قال أنا معذور أنا ما كنت أعلم من عليه دين أنت اللي فرطت صاحب الدين ورا ما جيت بوقته وجبت لنا بينك إنك تبي منه ثم تنكيه لكن حنا وزعناه على أنه ما حد يبي منه شيء هل نروح نسحب الفقراء ونقول عطونا أيام وإلا أنا أغرم وأنا عامل أن الأصلح فيه ما على المحسنين من سبيل فهو ما ليس لعه وهذا يعتبر صاحب الحق هو اللي قصر ليش ما جيته وقت ما سمعت بوفاته وجيت وطلبت بحقك وأثبت حجك مدامت أنك تركته سنة سنتين لما وزعه والثلث وراح وزعه على الفقراء والمساكين وانتهى تقول عطوني إياه هذا اللي تصرفه صحيح وأنا لك عليك حجة والفقراء ما يمكن يروح ويأخذ منهم فأنت اللي ضيعت حقك بتأخيرك. نعم. أرجع الورثة ها؟ أرجع الورثة أيه إذا كان فيه للورثة شيء فهو يأخذ من الورثة. نعم الورثة لأنهم ناس معينين وأخذوا يأخذ من الورثة إذا ثبت الدين. نعم. لأنه معذور من الثلث اللي راح وتوزع. نعم. لأنه معذور بعدم علمه بالدين وكذا إن جهل موصى له فتصدق به أو حاكم ثم علمه وإن قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطيه لمن شئت أو تصدق به على من شئت لم يحل الوصي أخذه. نعم. له. نعم إذا قال مثلا هذا ثلثي يسبها لتبي تصدقه على من شئت وزعه في من شئت اصرفه في من شئت لتبي اصرفه في بناء مسجد أو اصرفه في بناء مثلا رباط خيري أو اصرفه وزعه على الفقراء والمساكين كذا لكن هو بنفسه ما يجوز يأخذ شيء حتى أولاده هو ما يجوز يأخذ منه شيء إطلاقا أولاده أولاده ولا أولاده لا هو ولا أولاده ولا أبوه وأمه ولا أقاربه الأقربين اللي نفقتهم واجبة عليه لو عطوا ناس نفقتهم مهم واجبة عليه ابن عمه وابن خاله هذا لا بأس حتى كانوا مستحقين كفقراء لو أنهم مستحقين إذا كان أبوها وولده وكذا لأنه هذا معناه أنه عادوا على نفسه لأن حق أبوه وحق ولده تحلق أبوه فهو كأنه أخذه. نعم. لأنه تمليك ملكه بالإذن فلا يكون قابلا له كالوكيل ولو دفعه لولده ولا سائر ورثته لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا أم فقراء، وإن دأت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين أو حاجة صغار أو حاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر فله البيع على الصغار، والكبار إن امتنعوا أو غابوا. نعم، إذا كان هناك حقوق وله عقار، مثلا إذا صار مثلا ترك بيت ولهن غيره، والورثة مثلا الصغار يحتاجون نفقة، منين ينفق عليه؟ والبيت مثلا ريعه ما يجيب له نفقة، فيصح أنه يبيع البيت وينفق عليه منه. أما إن حصل لهم النفقة فلا يصح بيع، إذا أمكن النفقة عليهم يما من إجرة البيت أو من شيء آخر فلا يجوز، لكن إذا اضطروا إليه ما يخليهم يبيع وينفق عليه. ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي، جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. نعم، إذا مثلا لو كان مثلا اثنين أو ثلاثة كانوا مسافرين في مثلا في بلد وتوفي واحد منهم ولا فيه مثلا حكم شرعي يبي يتولى التركة ويحفظها لأهلها، ولا عنده وكيل ولا وكل أحد، ولا عنده أحد من أقاربه يتولاه، فيجوز لأخيه المسلم أنه يعمل الأصلح في التركة، يبيع الشيء اللي يخشى أنه يضيع وكذا وحصله وحفظه حتى يسلمه إلى أهله، ولا يقال له والله ليش تصرف أنت، لأنه لو ما تصرف ضاع المال، فمن حقه أنه يتصرف، وهذا من الإحسان، والمحسن ما عليه من سبيل. نعم، لأنه موضع ضرورة ويكفنه منها فإن لم تكن فمن عنده. نعم، يكفن منها، وكذلك أجرة التغسيل وحفر القبر وما إلى ذلك ينفق عليه من ماله. نعم، فإن لم تكن فمن عنده. وإذا كان ماله تركة ولا عنده شيء فهو ما يتركه، واجب عليه يقوم ويجهزه ويعمل كل شيء ويحصي، إن كان متبرع ومحسن جزاه الله خير، ولا يرجع على ورثته. نعم، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه، إذا نوى الرجوع، وإن كانوا محسن ولا نوى الرجوع فلا لوسع. لدعاء الحاجة إلى ذلك. وقفنا على الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بعض الأخوان قالوا أننا الأيام هذه نبي نتفرق ولا بيروح منا، ولا ودنا ننقطع من الدرس، يحبون أن نأجل الدرس لنا أسبوع وكذا حتى يروحون. ها؟ العطلة. نعم، الأيام الإجازة هذه. على خير. ها؟ يعني إن شاء الله. لنا 10 أيام نعطل الدرس بناء على رغبتهم، لأنهم قالوا حنا نبي روحنا ولذا، ولو استمريتم بالقراية فات سنة. نعم. نحب أنكم تنتظرون، كلنا ما في معنى. نعم. يعني الثلاثاء نيجي. ها؟ يعني الثلاثاء. ربع. نحب من الليلة. خلاص الليلة. السلام عليكم. أسألك شرحية، أسألك شرحية الله بحكم من أراد العمرة من أجل وحفظة وطلع في الطائرة وكان الإحرام بالعافية ولم يتمكن الإحرام في الطائرة ولم يحرم حينما دخل مكة من جدة، بعدها يعني عندما رتب يعني محرمه وشكنه خرج من أداء العمرة إلى قرن المنازل وأدى العمرة، هل في ذلك يعني شيء؟ خرج إلى لا قرن المنازل جاي منها، وهو جاي من على مكة وداخل مكة هنا وطوف البحار، لكن ما أحرم من هنا، ما عليش هذا اللي يعني خرج بعد ما أحرم الناس خرج لقرن النازل وأدى العمرة وأحرم من هنا، أحرم من السي من السي، ما عليش يعني ما في حد ولا هذه ولا شيء. جزاك الله على الإسلام الخير، حفظك الله. أحب أحد الأخوان يقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. قال فقال لليهودي يحلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. نعم كلام الخصوم مع بعض في هذا بيان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. والله يقول إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظرهم ولا يزكيهم ولا هم عذابهم. فأكل أموال الناس بالباطل ولا سيما باليمين، وهذه اليمين الغموس اللي يحلف الإنسان على شيء وهو يعرف أنه كاذب من أجل أن يقتطع مال امرئ مسلم، هذه اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، لأنه يأثم بجزاء الآثم النار. فهذا فيه التحذير الشديد من أن الإنسان يحلف وهو كاذب. ولذلك ورد في الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. ثم ذكر منهم رجل حلف بيمينه على اقتطاع مسلم، أو حلف بيمينه على أن هذه السلعة سيمة منه كذا وكذا وهو كاذب وغربه شخص وأخذها بناء على يمينه. فهذا فيه خطر عظيم من الإنسان يحلف الأيمان وهو كاذب، إما من أجل أن يقتطع مال غيره أو من أجل أن يغر هذا الشخص بشراء هذه السلعة بأكثر مما تستحق بحيث يقول أنها سيمت من كذا وكذا وهو كاذب. فهذا فيه خطر عظيم ينبغي للمسلم الحذر منه واجتنابنا. طيب إذا يحلف الكافر يعني الكافر إيه نعم لأنه صار ما عنده بينها المسلم ما له إلا يمينه ولا هو كافر هو مؤمن بالله ولو أنه كافر. نعم المهم أنه ما له إلا هذا ما له إلا اليمين ما يمكن ولو أنه كافر ما يمكن أننا نروح نصدق عليه مسلم. قال مسلم أنا أبي من هالكافر 10,000 ريال نقبلك ورا المسلم بس يلا هالكافر سلمه ما ندري بس أنا ظالمه. نقول أنت عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. نقول النبي يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فاليمين على من أنكر سواء مسلم أو كافر يحلف وتبرد لأنه لو قال هذا مثلا أنا ضيعت مالي كنا أنت اللي ضيعت مالك. الله يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، أنت خالفت أمر الله وضيعت أمر الله وضاع مالك ولا ما أشهدت ولا ما كتبت ورقة، تجي تضيع مالك وتقول لنا عطوني إياه وما نعلم الغيب حنا ما لنا إلا الظاهر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أحكم على نحو مما أسمع، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي له، فمن قضيت له قضاء من أخيه فليدعه فإنما أقتطع له قطعة من نار. ويعني القاضي لا حكم وقت القاضي تصير حلال حرام عليه، يعني قد القاضي قد يخطئ في الحكم القاضي، فإذا أخطأ في الحكم وحكم على شخص ما يكون حلالا عليه يكون حرام عليه. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، واللي يفوت حقه يضيع حقه واللي فرط ليش ما الله يأمرك بالشهادة وأشهدوا إذا تبايعتم، وتضيع أمر الله وتضيع نفسك ثم تقول والله أنتم ضيعتوا حقي. لا ما ضيعنا حقي، أنت اللي ضيعت حقي. لما يمكن نقبل منك من أي شخص يدعي على شخص، والنبي يقول لنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي يجيب شهوده، جبت شهودك وجيب كتابك سن عندك كتابة ولا شاهدين إذا كان عندك شهود أهلا وسهلا ونحكم لك بموجب شهادتك. ما عندك شيء بس بارك أنا أبي من فلان 10,000 ما يصيب. النبي يقول لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، ربما يجي ويبيع والله هذا قتل ابن عمي اقتلوه، بس نقتلوا بقوله اقتلوه بس شهود وبينة وثبات ما عندك شيء يالله راح كلامك ما له قيمة. ادعى عليه انه قاتل وادعى عليه ب100,000 وادعى عليه بعشرة ريال ما يقبل إلا ببينة. النبي عليه الصلاة والسلام طبح الأمور. حدثنا عمش الورقة يا في سؤال يقول واحد يريد عمرة أخرى جاء العمرة يعتمر يقول احتمل التنعيم يعني هو أخذ عمرة وجلس في مكة ويريد أن يأتي بعمرة ثانية من التنعيم لا بأس بذلك. لكن كثرة الطواف بالبيت أفضل له من أنه يروح ويعتمر، لكن لو اعتمر من التنعيم فهذا جائز. سؤال آخر يقول رجل يعني يعرف أن هذا رجل آخر ماله كله حرام فليأكل منه طعاما أو يعني لا، إذا عرف أن ماله كله حرام فلا، فإن كان ماله فيه حرام وفيه حلال يجوز يأكل منه، يعني ما هو متحقق ليأكله. لكن إذا عرف أن المال كله حرام أو عرف إن هال اللي يقدم له حرام ما جاز له يأكل. أما سؤال آخر الأخير يقول هل يجوز إذا صعد الخطيب المنبر وهناك خطيب أكفأ منه أن يصعد بداله يعني؟ لا لا ما يجوز. الإمام الرسمي ما يجوز لحد يتعرض له، ما هي فوضى كل واحد يجي وزن. إذا كان إمام المسجد اللي هو مهما كان ما يجوز لأحد يتعرض لا من جهة الخطبة ولا من جهة الصلاة. لو تقدم واحد وصلى والإمام الراتب موجود وصلى بهم ما صحت صلاته ولا صلاته، لابد أن يكون الإمام، ما يجوز الإذن. الإذن تأخر وصعد الخطيب خطيب آخر إيه، بس جاء الخطيب بعدين أكفى منه جاء بعدين يعني. خلكون مسألة الكفاءة ما لدخل، الكفاءة ما لدخل، ما كل الناس يتفاوتون في الكفاءة، لكن الإمام الراتب ما يجوز لحد يتقدم إلا بإذنه، إلا بإذنه. فإن تقدم أحد بغير إذنه وجاء من حقه أنه ينزله ويخطبه لأنه هو صاحب الحق، المهم من صاحب الحق نعم من حقه، لأن هذاك قام من نفسه لا هو أكل ولا أمر ولا من حقه أنه ينزله ويخطبه. أو مثلا إقام الصلاة وتقدم بالصلاة من حقه أنه يخره ويصليه لأن ما تصح صلاته إلا بإذن الإمام، لأن الإمام هو المسؤول وهو الراتب ولا يجوز لأحد يتقدم عليه. هذا هو التنعيم عن نفسه ولا عن غيره؟ ها؟ عمر التنعيم يعني لو قدر عمره كله من القياض ما يخالف نفسه وعن غيره جاي. أنا عندي والدة طعنة في السن وقرأت رياء في الحلم لها تنعت له وتغرغر بنفسها والرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى نفسه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى نفسه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى نفسه تلقى النفس ها؟ النفس يتلقى للنفس لأنها بتموت أين عينة فيما أشوف أنا في الرياض أين عمينة أولا اندهشت لما شفت والدتي على الحالة على الحالة هذه أيوة فلما شفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تلقى نفسها أنا انسريت وصار بعد الحزن الفرحة فرحت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى نفسها أين فطقني الذهن والعاد فهمت غير ما هذا إن شاء الله خير خير إن شاء الله خير إن شاء الله وهي موجودة هي موجودة موجودة أيوة. هذا خير إن شاء الله هذا أقول تبشر بخير إن شاء الله إن شاء الله وعلى كل حال المسلم وغير المسلم كل ميت يجيه رسول يأخذ روحه لكن المؤمن يسأل الله الكريم تجيه ملائكة الرحمة وهم الذي يأخذونه واللي غيرهم تأتي ملائكة العذاب فالملائكة الله مرسلهم القبض وهم رسل مرسلهم الله القبض الروح ولكن إن شاء الله هذا فعل مبارك أن امرأة صالحة إن شاء الله نعم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنتنا عليه يقول من ترى يابي فيني أنا أي نعم إن الشيطان لا تشبه الشيطان ما يتمثل بو إذا رأى صورته الحقيقية أيوة. فهو النبي ما يتمثل بو نعم الشيطان ما يتمثل بالنبي عز وجل شيخ واحد يخطب هذا إن شاء الله فعل مبارك إن شاء الله إن شاء الله نعم يا أخي أب وابن ها؟ أب وابن مات في وقت واحد أي فالابن عنده أولاد والأب عنده أولاد أي أي منهم يرث إن أيوة يعني ولا علم أيهم المتأخر والمتقدم لا ما حدش يعني. أيه هذا حكم عند العلماء إنهم ما يتوارثون وعند بعض العلماء ما يتوارثون ما يتوارثون وعند بعض العلماء أنهم يتوارثون كل واحد يرث من مال الثاني الأب يرث مال من مال الولد والولد يرث من ماله، لكن المال المتجدد اللي أخذه هذا ما يرث، فهو يرث، يقولون يرث من تلاد ماله لا من طريفه، والتلاد ماله القديم قبل هذا الإرث الجديد. نعم، هذا مذهب الإمام أحمد. وأما عند الشافعي فهم لا يتوارثون، فلا تورث زاهقا من زاهقي وعدهم كأنهم أجانب، هذا مذهب الإمام الشافعي. وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فيقول يتوارثون لكن يارثوا من ماله القديم، كل واحد يارث مال القديم، والجديد اللي ورثه من الولد، والولد اللي ورثه من أبوه هذا ما يرث، لأنه لو ورثه سيستمر الدور فيها. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرج دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك فأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. نعم، هكذا ينبغي للمسلمين